التعارف. صباح الخير، صباح النور. اسمي أحمد، وأنت؟ اسمي هالة. ومن هي؟ هي ليلى. مرحبا يا ليلى، أهلا وسهلا. ومن هو؟ هو سمير. تشرفنا، تشرفنا.